نستغفر الله عز وجل وما عدناش نعمل كده تاني، ونعمل حسنات كتير علشان الناس اللي هيقتصوا مننا دول هنبقى محتاجين حسنات نسد بيها من اللي علينا ده.